الأخذ منك عزيز بذاك الصواب، أخذ من الحشد يا الزهرة كم شاب كم شاب. ويا الصواب ويلي الصواب، الأخذ منك عزيز بذاك الصواب، والله كم شاب كم شاب، أخذ مني الحشد يا الزهرة كم شاب. بعد والله عمر الورد ويا ذوين التراب التراب التراب. سمعني أمهات الشهداء الآن يقولون بالعافية عليك القاسم ليلة الـ11، عفوا ليلة الـ10، القاسم يقول شاف أم رملة تبكي وقلبها مرتاب، دخل عليها للخيمة قال لها يما أمه يوم القيامة إذا تجي كل النسوان هاي مقدمة ابنها للزهرة وحاطة ابنها بحضنها، وهاي مقدمة زوجها للزهرة، وهاي مقدمة قرة عينها للزهرة، شلون بيك يما يوم القيامة وحضنك فارغ ما مقدمة شي للزهرة؟ قالت لي يما من أروح بدول اسم الزهرة، أروح بدول الزهرة، أري أخاطب أمهات الشهداء أقولهم بالعافية عليك يوم القيامة تلاقي للزهرة وتقول له هذا ابني قدمت إليك يا الزهرة فدوة فدوة الاسم الزهرة. بويا عافية المقبرة اش قد تاخذ احباب احباب احباب. ما ظلت بعد بس دمعة العين بس دمعة العين، بويا بها نرش مقابرهم بلونين بلونين. حسين يا ابويا حسين.